إذا كان رجل عنده بنت في حق الزواج ولم يتقدم لخطبتها إلا رجل ليس كفءا في دينه فهل يزوجها إياه؟ مثل ما تقدمون إذا كان نقص في دينه لا يبلغ كفر ولكن في بعض المعاصي فلا حرج في ذلك إذا لم يتيسر من خير منه. أما إذا تيسر من خير منه فهو يخلف خيره ولا يقدم، لكن إذا تعطلت الأمور ولم يتيسر لها الكفر في الدين وإنما تيسر لها إنسان فيه بعض المعاصي وليس بكاذب فلا بأس. وفق الله الجميع.